أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يدخل تحت الحديث المداومة في الفرض والواجب أم أنه خاص بالمستحب فقط؟ جزاكم الله خيرا. لا، الفرائض جاءت بالمداومة، جاء الدين بالمداومة عليها، وجاء التشريع بفعلها. إذا كانت مرة فهي مرة، مثل الحج، الحج الواجب مرة في العمر، لكن إذا دومت وحججت كل سنة ما يقال دوم على الواجب، إنما هذا مستحب. هذه الصلوات إذا دومت عليها فأنت تداوم على الواجب، لكن لا يجوز إنسان يزيد على الواجب، من حيث يعني إذا فرض مرة يعني تجعل فرضه أكثر من مرة، وإنما إذا أدي مرة أدى الواجب، وإنما يكون هذا في المستحبات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا قلنا ملل الله بمعنى الثواب، ألا يكون تأويلا أو يستعمل غير واضح السؤال؟ أحسن الله. أولا، التأويل هو صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر، والملل في اللغة بمعنى الترك، ملل في اللغة بمعنى الترك، ما هناك تأويل. وهذه المسألة كثير من طلاب العلم يظن أن ما فسر به بعض العلماء النصوص يظنون أنه من التأويل، وليس هذا بتأويل، وبعضهم يتحاشى هذا، وإن كان بعضهم يقول هذا تأويل، وهذا ليس بتأويل. هذا وجه من الإجابة. الوجه الثاني أن الذي ذكر هذا إمام في السنة ولا يعرف بالتأويل، فكون هذا الأمر خفي على بعض الناس وقد يظن أنه من التأويل، هذا إنما النقص في نقص العلم. وأما هذه المسألة فليس فيها يعني من ادعى أن فيها التأويل فليس له وجه، لأن التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى إلى معنى آخر يدعون فيه المجاز. أما الملل هنا بمعنى الترك وليس بمعنى السآمة. ومعلوم أن ملل الله عز وجل المضاف إليه في مقابل ملل العبد، فالعبد ينقطع عن العمل والله يقطع ثوابه.